بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد جنس الصلاة وليس الإمام بعينه. فمثلا لو صلى في مسجد صلاة القيام وتعاقب على الصلاة إمامان، فإن الثواب الوارد في الحديث يحصل له بفضل الله تعالى ولو تعدد الأئمة كما في الحرمين. قد يقال أيضا إن ثواب الحديث يحصل له حتى وإن صلى في مسجدين، فمثلا لو صلى مع إمام المسجد الأول جميع التراويح إلا الوتر، ثم ذهب إلى مسجد آخر يصلي إمامه متأخرا بعد الأول، فأدرك معه بعض التسليمات ثم أوتر معه، فهذا قد حصل فضائل كثيرة زيادة على الصورة الأولى. ومن تلك الفضائل إحياء أكثر الليل وكثرة الركعات. وبكل، فالفضل في هذا الحديث يشمل قيام الليل سواء مع إمام واحد أو أكثر من مسجد أو مسجدين، فالعبرة بالعمل، وقيد الإمام قيد خرج مخرج الغالب والله أعلم. مثل ذلك حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة، أو كما ورد في الحديث، وله ألفاظ متعددة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم في مصلاه. فهل حصول الفضل الوارد مرهون بلزوم المصلي مصلاه الذي صلى فيه، أم يشمل المسجد كله؟ أشار ابن رجب في فتح الباري إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ثم ساق آثارا متعلقة بذلك، ثم قال: فهذا الحديث حديث جابر ابن سمرة عند مسلم، يدل على أن المراد بمصلاه الذي يجلس فيه المسجد كله، على أن المراد بمصلاه الذي يجلس فيه المسجد كله. وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء، منهم ابن بطة من أصحابنا وغيره. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وأجاب عن ذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله بقوله: الظن أنه لا يحجب، يعني الثواب الوارد في الحديث، لأن المسجد كله مصلى، فإذا انتقل من مكانه إلى مكان ليستند على عمود أو غيره، أو لأنه أزيح أو أبعد عن هؤلاء القراء حتى لا يشوش عليهم، كله لا بأس، يحصل له الفضل إن شاء الله. انتهى جواب الشيخ. فالشاهد أن يحرص المسلم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة. قبل الله من الجميع، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.